بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بفضل الله تعالى، لما تمت المسابقة بشرح كتاب تفسير مجالس القرآن وتمت المسابقة بنجاح، والامتحان تم بنجاح بحمد الله، وكذلك الفائزين يعني نالوا ما وعدوا به بفضل الله تعالى، وعدنا في حينها بمسابقة أخرى، والمسابقة بهذا الكتاب. هذا الكتاب اسمه شرح معاني الصلاة. طبعا الكتاب لما يطبع بعد سيطبع بمشيئة الله تعالى في مكتبة الميمنة في المدينة النبوية إن شاء الله تعالى. وأيضا كانت في النية أن يطبع في دار ابن الجوزي. أنا راسلت الأخ أبو فواز صاحب الدار لأجل أن أرسل لهم الكتاب لأجل طباعته، لكن لم يرد علي. لا بأس، مكتبة الميمنة مكتبة جيدة، وقد طبعوا لنا أيضا كتاب رياض الصالحين، وقد اعتني بالطبع. المسابقة بمشيئة الله تعالى سيكون الامتحان من 100 بعد أن ننتهي من الكتاب. طبعا الدروس ستبث الاثنين والخميس بمشيئة الله تعالى، كل اثنين وكل خميس سيكون درس بمشيئة الله تعالى. الامتحان حينما ننتهي من الكتاب سيكون على الاستماع 10 درجات، وعلى يعني الامتحان من المادة التي تبث عبر القناة 20 درجة، فهذه مجموعها 30، ومن الكتاب هذا الكتاب. طبعا الكتاب ينزل بمشيئة الله تعالى بي دي اف على الموقع إن شاء الله تعالى، على تليجرام بي دي اف، حتى من لا يحصل على الكتاب مطبوعا يحصل عليه بي دي اف. ستكون المادة بإذن الله من الكتاب. إذن المطلوب من المشترك أن يسجل اسمه عند كل درس، وإذا كتب تم الاستماع. هذه ستعطي الطالب 10 درجات إذا تمم السماع جميعه، فالتسجيل سيكون بإذن الله تعالى على هذه الطريقة. اليوم سأبدأ بقراءة المقدمة، والمقدمة يعني أنا قلت فإني أحمد الله، طبعا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد حمد الله تعالى، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى أن مكنني من الانتهاء من هذا الكتاب شرح معاني الصلاة. طبعا هو الكتاب يشرح معاني الصلاة. المؤلفات في الصلاة كثيرة جدا، ولكن هذا الكتاب يشرح لك معاني الصلاة من التكبير وحتى التسليم. وبمشيئة الله تعالى نحن نترجمه إلى أكثر من لغة في آن واحد، وأيضا ستمر عليه خدمات عديدة. يعني الكتاب لن نتوقف على طباعته، بل سيمر عليه إضافات جديدة بمشيئة الله تعالى على قدر ما يفتح لنا. فقلت فإني أحمد الله سبحانه وتعالى أن مكنني من الانتهاء من هذا الكتاب شرح معاني الصلاة على خير وعافية، وقد عاش معي الكتاب طويلا على الرغم من أن حجمه ليس بكبير، ولكن المادة مهمة ولم تقصد بالتصنيف في خصوصها فيما أعلم. يعني لم يؤلف كتاب مختص بشرح معاني الصلاة. وقد شرعت في هذا الكتاب وأنا في العراق في مدينة المحبوبة الرمادي، وكتبت شيئا منه في تنقلاتي أثناء التهجير القسري الذي مر ببلدنا الجريح، ثم استقر بي المقام في مدينة غازي عنتاب، وهي مدينة العين شارح الصحيح، وقد فتح الله لي فيها من الخير والبركة ودروس العلم ما أؤمل أن أشرح فيها الكتب 9 بصوتي. الآن غايتي العظمى وهمي الأكبر أن أشرح الكتب 9. عسى الله تعالى أن يجعل هذا العمل ذخيرة لي يعني يوم رمسي وعند لقاء ربي. وهذا الكتاب أنا قلت يعني أنا عملت به وانتفعت من إخواني الذين ساعدوني في قراءة مسوداته لأجل الوصول إلى الشيء الذي نرتقي فيه. وهذا الكتاب يعلم المسلم الصلاة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع بيان مقاصد الأعمال والأذكار في الصلاة، وهذا من رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. قال الشافعي في الرسالة: أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: ورفعنا لك ذكرك، قال: لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طبعا هذا من رفع ذكره، أن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في الشهادتين. وليس هذا فحسب، يقول: يعني والله أعلم، يقول الشافعي شارحا: يعني والله أعلم ذكره عند الإيمان بالله. إنسان لما يؤمن بالله يؤمن بالله ويؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم. والأذان، في الأذان اسم النبي صلى الله عليه وسلم مذكور. قال: ويحتمل ذكره عند تلاوة الكتاب. إحنا لما نقرأ القرآن، وصلنا القرآن عن طريق من؟ عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. وعند العمل بالطاعة والوقوف عن المعصية، تأمل هنا: وعند العمل بالطاعة والوقوف عن المعصية. الإنسان لما يعمل أي طاعة من الطاعات يحتاج ماذا؟ يحتاج الإخلاص لله تعالى، ويحتاج أي شيء آخر؟ يحتاج متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ربنا جل جلاله قد رفع ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم عند كل عمل، وكذلك عند ترك المعاصي. من الذي حذرنا من هذه المعاصي؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالمصلي من أول صلاته إلى آخرها يستحضر الإخلاص والمتابعة، والذي يتابع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينال الخير العظيم. فالحريص يجتهد أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم توحيدا وعملا وإحسانا. وتأمل ما أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم إذ قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. أخي الكريم، أنت حينما تسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم تأمل ماذا أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. أعطاه أولا النبوة، ثانيا الرسالة، ثالثا الشمائل الحسنة، رابعا السمعة الطيبة، خامسا الذكر الجميل، سادسا الأصحاب الأفاضل، سابعا العلم النافع، ثامنا العمل الصالح، تاسعا المجد، عاشرا الدولة، حادي عشر الشفاعة العظمى، ثاني عشر الشفاعة الخاصة، ثالث عشر الكوثر، رابع عشر الوسيلة، خامس عشر ويعطيه ما لا يخطر على بال ولا يعلمه أحد ولا يحيط به عقل. إذا الإنسان يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينال الكرامة، كما أن الله سبحانه وتعالى أنال نبيه الكرامة. فالمسلم يسعى إلى أن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسعد في الدنيا والآخرة. ولما يقف المسلم في اليوم خمسة أوقات يصلي على هدي النبوة، فإن هذا يدفعه إلى أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أعماله. أنت لما تقف في خمس أوقات، في خمس صلوات، تكون على هدي النبوة، من الوضوء إلى الذهاب إلى المساجد، إلى الأخذ بآداب المساجد التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير وحتى التسليم، ثم الأذكار، ثم أدب العودة، ثم دخول البيت. أنت لما تكون في هذه في خمسة أوقات حري أن تكون على هديه صلى الله عليه وسلم في بقية الأوقات، لأن الإنسان يسير على صراط الله المستقيم في الصلاة حتى يسير على هذا الصراط خارج الصلاة، مطيعا لله تعالى، ممتثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة تصلح حال القلب وتجعله متعلقا بالله. أيها الإخوة، لا يصلح القلب إلا كلام الرب سبحانه وتعالى. والصلاة يقيمها الإنسان لأجل أن يذكر فيها ربه، فالقلب يطمئن في الصلاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: القلب إنما خلق لأجل حب الله. إذن القلب خلق لأجل حب الله، والإنسان في الصلاة يحقق محبة الله تعالى. خوفا وحبا ورجاء وتعظيما ومهابة لله سبحانه وتعالى. فالصلاة أيها الإخوة تصلح حال القلب وتجعله على ما يحب الله حينما يؤدي المؤمن الصلاة على هدي النبوة. والصلاة تعود المرء الاستعانة بالله، الإنسان لما في الصلاة يستعين بالله يتعود خارج الصلاة على الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. ومن استعان بالله استغنى به وافتقر إليه الناس. من استعان بالله أغناه الله تعالى، وأغناه الله تعالى عن الناس، بل يفتقر الناس إليه لأنه استعان بالله تعالى الذي بيده الخزائن وبيده ملكوت كل شيء. وفيها التوكل على الله، مع الاستعانة فيها التوكل، لأن الإنسان يصدق في اعتماده على ربه، لأن التوكل هو صدق اعتماد القلب على الرب سبحانه وتعالى. وهذان الأمران الاستعانة والتوكل يتكرران في كل ركعة، وربنا قال ودع أذاهم وتوكل على الله. فانشغال الذهن فاعلا أو مفعولا في حقل الأذى شاغل وجالب ما فيه الضرر. والصلاة أيها الإخوة من المعروف، والمعروف لا تمسه النار. قال الزهري استكثروا من شيء لا تمسه النار. قيل وما هو؟ قال المعروف. والعبد في صلاته يمهد لنفسه الخير. قال ابن رجب في تفسير قوله تعالى ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، قال يعني أن العمل الصالح يكون مهادا لصاحبه في القبر، حيث لا يكون للعبد من متاع الدنيا فراش ولا وساد ولا مهاد، بل كل عامل يفترش عمله ويتوسده من خير أو شر. إذا الإنسان يمهد لنفسه الخير في هذه الصلاة. والصلاة أيها الإخوة تهب العبد الإحسان، إذ فيها مناجاة الملك الديان. قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال ابن القيم فمن تقرب بالإحسان تقرب الله إليه برحمته، والله سبحانه يحب المحسنين ويبغض من ليس من المحسنين، ومن أحبه الله فرحمته أقرب شيء منه، ومن أبغضه فرحمته أبعد شيء منه. والصلاة شأنها عظيم وفائدتها جليلة، ولا ينال عظيم ثمرتها إلا بالمجاهدة والصبر والإخلاص والمتابعة. قال القرافي شأن كل عظيم القدر أن لا يحصل بالطرق السهلة. ولذلك هذه الصلاة أنت تصنعها صناعة من التكبير وحتى التسليم، وتجعل القلب مع القالب. وكان السلف يحسنون الظن بمن كان حسن الصلاة، كما حصل لعمر بن عبد العزيز عندما اختار قائد شرطته. وقال يحيى ابن أبي كثير خصلتان إذا رأيتهما في الرجل فاعلم أن ما وراءهما خير منهما، إذا كان حابسا لسانه يحافظ على صلاته. والصلاة من أعظم ذخائر الأعمال، وقد امتثل يحيى بن معين قول الأخطل وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال. وفي الصلاة الحمد والاستغفار وهما من المثبتات. قال أبو العالية إني لأرجو أن لا يهلك عبد بين اثنتين، نعمة يحمد الله عليها وذنب يستغفر الله منه. إذن أيها الإخوة هذا الكتاب بحمد الله تعالى ألفته نصيحة للأمة. قال الشافعي لتلميذه الربيع بن سليمان الموعظة للعوام والنصيحة للإخوان والتذكير للخواص منهم فرض افترضه الله على عقلاء المؤمنين. ولأن مقاصد النيات أيها الإخوة من الفقه المهم، كما قال ابن أبي جمرة قال وددت لو أنه كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم ويقعد للتدريس في أعمال النيات ليس إلا، فإن معرفة مقاصد الصلاة ومعانيها مهم جدا كذلك. والمرء حين يعرف معاني الصلاة يجد حقيقة اللذة. قيل لأحدهم ما الحياة؟ قال أن تذوق لذة الصلاة. وربنا قال في كما في سورة هود: جاء الأمر بالاستقامة فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالأمر بإقامة الصلاة جاء بعد الأمر بالاستقامة والنهي عن الركون إلى الظلمة، وذلك أن الصلاة توصل العبد بمولاه وتذكره بآخرته وتجمع مشاعر الحب أولا والخوف والرجاء والهيبة. فمن أتى بها كما ينبغي عرف ربه، ومن عرف ربه خافه، ومن خافه عمل بالأمر وانتهى عن المنهي، وهذا يمنعه من الركون إلى الظلمة أو تأييدهم أو موالاتهم. وهذا الكتاب بمشيئة الله تعالى يعني شرعنا بحمد الله تعالى إلى ترجمته، والآن جار العمل على الترجمة. وقد اعتمدت في هذا العمل على الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليكون الكتاب على هدي النبوة، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد اعتمدت على المصادر المعتمدة لدى أهل العلم متبعا الطريقة المثلى في العزو وتوثيق المصادر من غير إخلال ولا إسهاب. وبعد، فهذا كتاب شرح معاني الصلاة أقدمه للأمة راجيا الثواب من عند الله، وأن ينفع الله بهذا الكتاب نفعا كبيرا. فأكرر شكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم علي، وأدعو بالخير والبركة والعمر المديد والعطاء الدائم بالخير لكل من تواصل معنا وتذاكر معنا في طلب العلم ونشر العلم وبث العلم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.